غزه وطوفان الابصاء وربنا اقصاها غزه مقصى على من تعصى من عزه الله عزه عزه الله غزه وطوفان الابصاء وربنا اقصاها غزه مقصى على من تعصى من عزه الله عزه عزه الله يا ضحى القارعه وقعت الواقعه وانقضت فوقها سقف السما السابعه بذيه جاضيه اخاف ظهر رافعه على العدو ما تضيق ارض الله الواسعه الحرب حرب احنا لها احنا لها واغماركم ما تقل اهوالها احنا لها وامثالنا من بعد يخوض امثالها واهوالنا من بعد تكون اهوالها لا لا تقل ما لها بال خرجه قالها كان لدي صار ما يخطر على بالها لا لا تقل ما لها بال خرجه قالها كان لدي صار ما يخطر على بالها فجنها شظايا تمطرها الصلايا واطمرها مهالك واطمرها منايا التنكال تنكال والسجال سجال يسراب المسيار يا طير الأبابيل فجنها شظايا تمطرها الصلايا واطمرها مهالك واطمرها منايا التنكال تنكال والسجال سجال يسراب المسيار يا طير الأبابيل الشرق لادنا والأقصى سهميات ألف هزة لا أمر لله إعصى جل العظيم المنزه بالجلال الشرق لادنا والأقصى سهميات ألف هزة لا أمر لله إعصى جل العظيم المنزه بالجلال قوم متدافعة أخضر متراجعة أسعل ما ينقطع وصواب متابعة والعة والعة أهنار متلامعة أهيا فصايل معانا الله وإحنا مع الحرب حرب إحنا لها إحنا لها والدرب درب ما تقل أبطالها إحنا لها فرسانها وغمارها ورجالها هيا وضع والخيل من خيالها الغرب وارتالها في حال يرثالها حالة زمان رحى من حالة ذيالها الغرب وارتالها في حال يرثالها حالة زمان رحى من حالة ذيالها المسرى في الحنايا وفي الدم والخلايا يحيينا كتايب يبعثنا سرايا والتأهيل تأهيل والتفعيل تفعيل من الفرد أمه والأمة ميتجيل المسرى في الحنايا وفي الدم والخلايا يحيينا كتايب يبعثنا سرايا والتأهيل تأهيل والتفعيل تفعيل من الفرد أمه والأمة ميتجيل في الحر ما ليس يحصى من الولا والمعزة والدم يحرق ويرصى والغطرسة مستفزة في الحر ما ليس يحصى من الولا والمعزة والدم يحرق ويرصى والغطرسة مستفزة يا قرى رادعة نابعة ناجعة بالموجعة موجعة والفاجعة فاجعة يا دول خاضعة واقعة خانعة الممتحن ممتحن والأمعة أمعة الحرب حرب احنا لها احنا لها واحنا لضرب ما تقل امثالها احنا لها وناس عندك ولها بفعالها يا ناس كل افعالها بقوالها يا كثر ما نالها في واقع ذلالها وهالها في صباح السبت مهالها يا كثر ما نالها في واقع ذلالها وهالها في صباح السبت مهالها من كل الزوايا مقبل بالرزايا صدق الفعل يأتي من صدق النوايا كان اللي كما قال بالملي وبالميل سنة ما لسنة مولى الكون تبديل من كل الزوايا مقبل بالرزايا صدق الفعل يأتي من صدق النوايا كان اللي كما قال بالملي وبالميل سنة ما لسنة مولى الكون تبديل